I'm

وما دعنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليكون الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا كذلك يضل الله من يشاء وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر Oh! نكلم بيوم الدين فلك أنت عظيم شفاعة الشافعين الله الله يزيدك منه. لو جرح النبي يهو إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج نبت منه فجعلناه سميعا بصيرا الله هو أهل التقوى الله هو التقوى أهل المغفرة بإذن الله الرحمن الرحيم هل أتى الإنسان حين إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Thank you. يوما عبوسا Yeah.

عليكم ثياب سلبس خضر واستبرق عليهم ثياب سلبس خضر لِلَّهِ إنا نحن نزلنا